فالسؤال الأول ما هو البر؟ فنقول يبتدئ مسحك من الساعة السادسة، أي بسبب ما عرفوا من الحق. اللهم املأ قلوبنا ثقة بك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا وإمامنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذا مجلس يتجدد معكم وعلى مائدة السنة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام. وكما هو معتاد نتذاكر في شيء من معاني هذه الأحاديث التي نقرأها من كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمة الله تعالى عليه. وقد وقف الحديث بنا في باب الاقتصاد والطاعة، باب الاقتصاد في الطاعة، عند حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أني أقول والله لأصومن الليل، أصومن النهار ولأقومن الليل ما عشت. والحديث ساقه المصنف رحمه الله طويلا، قرابة صفحتين، فكما جرت عادتنا في الأحاديث الطويلة لا نسردها كلها ثم نعود لأجل أن آخرها ينسي أولها، نأخذها جزئية جزئية ونطبق على هذا الحديث كما طبقنا في حديث توبة كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه مع أصحابه الذين خلف أمرهم في التوبة وتخلفوا بسبب تخلفهم عن غزوة تبوك. قال النووي رحمه الله، ساق هذا الحديث وقال: أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أني أقول، إلى آخره. وهذه الجملة فيها فائدة، وهو أنه لا بأس بنقل الأخبار إذا كان الغرض منها إيش؟ المصلحة الشرعية. لا بأس بنقل الأخبار إذا كان الغرض منها المصلحة الشرعية، أما إذا كان الغرض منها غير ذلك فهذا لا يخلو من حالين: إما أن يكون على سبيل النقل لا إفساد فيه ولا مصلحة فيه فيكون هذا لغوا وعبثا لا طائل من ورائه، وإما أن يكون على سبيل النميمة والعياذ بالله التي القصد منها الإفساد بين الناس فهذا يدخل في حد الكبائر كما هو معلوم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حذيفة عند مسلم: لا يدخل الجنة نمام. وفي الصحيحين بلفظ: لا يدخل الجنة قتات، والقتات هو النمام. قال: أني أقول والله لأصومن النهار ولأقومن الليل ما عشت. وهذا من قوة وحرص عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما على التعبد، ولكن إلى أين آل هذا اليمين وماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم معه؟ هذا ما سيتضح في سياق الحديث التالي، بقية الحديث. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنت الذي تقول ذلك. وفي هذه الجملة التثبت مما ينقل إليك من الأخبار، فليس كل ما نقل صحيح، وقد ينقل إليك أصل الخبر لكن في تفاصيله أشياء خفيت عليك. وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو المؤيد بالوحي يتثبت، وهو تطبيق عملي لقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. قد تقول إن الآية خصصت النقل بالفاسق، فنقول إن هذا خرج مخرج الغالب، لأن أغلب من ينقل أو دعونا نقول ممن يجب التثبت في النقل في حقه إذا كان متهما بفسق ونحو ذلك. والثقة الثبت لا يلزم بالضرورة أنه لا يهم ولا يخطئ، قد ينقل الصورة كما هي لكن يكون هناك تفاصيل لا يجيب عنها إلا صاحب القصة. أضرب لذلك مثلا يتضح به الأمر: نقل إليك رجل أو شخص ما أنك رأيت فلان ابن فلان يشرب في نهار رمضان في بلده، ثم قلت: يا فلان، نقل لي أحدهم أنه رآك تشرب في نهار رمضان ماء. قال: صدق، ولكني كنت مسافرا أول النهار وشربت الماء، وأنا أخذ برخصة قول فقهي يقول: من أفطر أول النهار فليفطر آخرة، كما هو مذهب ابن مسعود. هنا النقل الأول صحيح ولا مو صحيح؟ صحيح، لكن هناك تفاصيل خفيت على من؟ على المشاهد أو الناقل للخبر. فهذا من أعظم فوائد التثبت، هذا فيما يرى. طيب، في الأقوال الأمر أشد، لأنه قد لا ينقل الخبر كما هو، وقد ينقله لكن يكون فيه زيادة أو نقص فيحصل الخلل حينئذ. لهذا كان التثبت واجبا. ولهذا في آية النساء لم يقيد الله عز وجل التبين بوصف، بل قال يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا، والخطاب للمؤمنين مو للفساق، فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا، تتهمونه أنه يلقي السلام خشية أن تقتلوه أو شيء من هذا القبيل، تبتغون عرض الحياة الدنيا تريدون تحصيل غنيمة أو عاجلة، لا كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا، أمر مرة أخرى. إذن هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطينا درسا في التثبت والتبين. فأنت وأنا نجلس في مجالس كثيرة، والأخوات بشكل أخص وليسمحنا لي بهذا التوضيح أكثر، نسمع كثيرا والله فلان يقولون قال كذا، فلان سوى كذا، فلان فعل كذا. أولا يا إخوة ينبغي أن نحفظ ألسنتنا عن القيل والقال، فلسنا مطلوب منا أن نصدر نشرات إخبارية أو تقارير عن الناس وين راحوا وين جو. وفي الحديث الذي قواه بعض العلماء، وإن كان الصواب فيه الإرسال، لكنه قاعدة من قواعد الأدب في هذا الدين، من حسن إسلام المرء إيش؟ تركه ما لا يعنيه، تركه ما لا يعنيه. ثانيا إن كنا محتاجين لنقل شيء فلنتقي الله عز وجل ونتثبت. وأريد فقط من كل واحد وواحدة من الإخوة والأخوات أن قبل ما يتكلم أن يضع نفسه موضع من المتكلم فيه، ماذا يحب أن يقال عنه، وماذا لا وما لا يحب أو ماذا يكره أن يقال عنه. إذا كنت أصلا لو كنت في مقام الذي تتكلم عنه لا ترغب أصلا أن يتحدث عنك، فافعل هذا. ذاك الذي تتكلم عنه لا يحب أن تتكلم فيه أيضا. فإن كنت لا تقول ما عندي مشكلة، إذن أصدق فيما تقول، هذا إذا كان له حاجة. وهذا استطراد يسير لكن صراحة أنا أراه مهما جدا، لأننا نجلس كما يجلس كثير من الناس في المجالس، وللأسف الشديد لا يتحدثون في أكثر أحاديثهم فيما يعنيهم، بل ربما أقول يذهب المجلس في لغو وفي شيء لا قيمة لا طائل من ورائه، والله المستعان. قال فقلت له قد قلته بأبي وأمي، بأبي أنت وأمي يا رسول الله. إذن الخبر صحيح، ولكن يبقى الآن التوجيه. وفي هذه الجملة جواز قول بأبي أنت وأمي للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا محل إجماع، وهذا محل إجماع، وجواز قول فداك أبي وأمي بالإجماع. لكن هل تقال لغير النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب الأولى تركها، الأولى تركها لغير النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا يجزم بالتحريم. قال النبي صلى الله عليه وسلم فإنك لا تستطيع ذلك. لاحظ عبد الله بن عمر شاب، والنبي عليه الصلاة والسلام حينما وجهه عمره فوق 50، فوق 53 يقينا، يعني عركته التجارب ويعرف الحياة ويعرف قوة الشباب وضعف الكبر وما بعد 40، فضلا عن كونه نبيا صلى الله عليه وسلم وموجها ومعلما. قال إنك لا تستطيع ذلك. صحيح أنت شاب الآن وقد تجد من نفسك قوة ونشاط، لكن ليست العبرة بماذا؟ بعمل منقطع، كما تقدم معنا مرارا أحب العمل إلى الله أدومه إيش وإن قل. وكان صلى الله عليه وسلم عمله ديمة مستمر. فصم وأفطر، وقم ونم وقم، وصم من الشهر 3 أيام، فإن، شوف هذا التعليل، فإن الحسنة بعشر أمثالها، شوف الفضل العظيم، وذلك مثل صيام الدهر، وذلك مثل صيام الدهر. تذكرون قصة الثلاثة الذين جاءوا وسألوا عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا قالوا؟ تقالوا عبادة الرسول عليه الصلاة والسلام، فقال لهم نفس الكلام الذي قاله للثلاثة قاله لعبد الله بن عمر، خلك متوازن، لا تشدد على نفسك حتى لا تنقطع. وسيأتينا بعد قليل أنه قال، وهذه رواية البخاري، فشددت فشدد علي. وسبحان الله مصداق قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي مر معنا أيضا، إن هذا الدين متين فأولوا فيه برق، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، ما في أحد يشدد على نفسه إلا ويعود هذا التشديد عليه، وقد شرحناه مرارا. قلت إني، نعم، قال هنا صم وأفطر ونم وقم، وصم من الشهر 3 أيام. والسؤال هنا ما حدد له النبي صلى الله عليه وسلم من أي شهر يصوم، أوله أو آخرة أو أوسطه؟ وذلك لأنه هو صلوات الله وسلامه عليه لم يكن يبالي من أي شهر صام، كما صح ذلك عن أم سلمة في صحيح مسلم وغيره، ولكن صح صح عن الصحابة رضي الله عنهم، وقد جاء في أحاديث أخرى مرفوعة لكنها خارج البخاري وخارج مسلم، أن أفضل هذه الأيام الثلاث هي أيام البيض، هي الأيام البيض 13 و14 و15 من الشهر الهجري، واستحباب صيامها مجمع عليه. لكن هل هي صحت من قوله عليه الصلاة والسلام أم من قول الصحابة؟ قولا لأهل العلم، الراجح عندي أن ثبوت الأحاديث المرفوعة، ثبوت أحاديث صيام ثلاثة أيام، عفوا صيام الأيام البيض، صح عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وروي عن عمر رضي الله عنه بسند صحيح عند الحارث بن أبي أسامة وغيره من الصحابة. والبخاري نفسه لما خرج حديث أبي ذر وحديث أبي هريرة أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم أن أصوم ثلاثة أيام من كل شهر بدون تعيين، بوب عليها باب صيام الأيام البيض. وهذه على طريقة البخاري أن يبوب على الحديث بما جاء في بعض طرقه وإن لم يكن على شرطه. وبوب النسائي أيضا على هذا الحديث باب صيام الأيام البيض، وبوب أيضا على وخرج جمع من الحديث عن جرير وعن أبي ذر وغيرهم، وبوب أيضا كذلك الإمام ابن خزيمة. الحاصل أن النووي رحمه الله يقول في شرح مسلم إن أو في المجموع يقول إن صومها مستحب بالإجماع، لكن البحث الحديثي الذي قد يفيد طلاب العلم هنا، هل الأحاديث في صيام الأيام البيض ثابتة مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم أم هي من أقوال الصحابة أو ثابتة عن الصحابة؟ الذي يترجح لي بعد دراستها، دراسة أسانيدها، أنها عن الصحابة أصح منها عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الخلاصة الفقهية والعمل الفقهي على أنها تصام وأنها أفضل الأيام أيام الشهر بالإجماع، بالإجماع. هذا بحث حديثي وهذا بحث فقهي. قال عبد الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم هنا فإن الحسرة بعشر أمثالها. يقول القرافي رحمه الله إن التضعيف، إن التضعيف يعني الحسنة بعشر أمثالها، هذا من خصائص أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا والله من فضل الله والإخوة. تصور أنت كلما تاجرت في مساهمة تعطى على الريال أو على الجنيه أو على الدولار عشرة، هذا لا يفعله أغنى واحد في العالم ولا أقوى واحد في العالم اقتصادا ولله مثل الأعلى. وليست المسألة على عشرة يا إخوة، بل كما في آية البقرة مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت إيش؟ سبع سنابل، في كل سنبلة كم؟ 100 حبة فقط، 700؟ لا، والله يضاعف لمن يشاء، لا حد لجوده ولا لكرمه جل وعلا. ثم قال له صلى الله عليه وسلم وذلك صيام الدهر، أنت إيش تريد؟ ألا تريد ثواب صيام الدهر؟ أنت الآن مستمر بالصيام، لسان الحال إيش؟ بلى. قال إذن يكفي أن تصوم ثلاثة أيام من كل شهر وتداوم عليها، خير من أن تشدد على نفسك. فقلت إني أطيق أفضل من ذلك، فنقله النبي صلى الله عليه وسلم نقلة قوية. وفي بعض الروايات لكن خارج الصحيح أن الرسول تدرج معه، لكن اللي في الصحيح لا، أنه انتقل معه مباشرة. قال فإني أطيق، قال فصم يوما وأفطر يومين، يعني ثلث الشهر صائم وثلثة مفطر. قال فإني أطيق أفضل من ذلك، شوف شلون القوة في الشباب. قال فصم يوما وأفطر يوما، فذلك صيام داود عليه الصلاة والسلام وهو أعدل الصيام، بيجي باللفظ الثاني وهو أفضل الصيام. قال وفي رواية هو أفضل الصيام. فقلت فإني أطيق أفضل من ذلك، يعني إيش يبي؟ يقفل كل الأيام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أفضل من ذلك، لا أفضل من ذلك. وهنا بحث بين العلماء رحمة الله عليهم، ما حكم صيام الدهر باستثناء الأيام التي يحرم صومها، وهي إيش؟ من يعرف الأيام التي يحرم صومها؟ الأعياد وأيام التشريق فقط، خمسة أيام في السنة، والباقي يجوز صومه. جمهور العلماء، فقهاء من الفقهاء الشافعية الحنفية المالكية، طبعا قول بعض الشافعية والحنفية والمالكية والحنابلة، جمهورهم على أنه مكروه. وذهب جماعة من العلماء إلى تحريم صومه، والصواب الكراهة. والدليل على أنه ليس بمحرم أن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال يحرم عليك في هذا الحديث أن تصوم الدهر كله. وأوضح منه في صرف التحريم حديث حمزة ابن عمرو الأسلمي رضي الله عنه في الصحيحين أنه قال يا رسول الله إني رجل أطيق الصوم وإني أسرده، أفأصوم في السفر؟ ولا، ما عنده مشكلة في الحضر يسرد، لكن في السفر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم، فأقره على السرد واضح؟ يسأل يجوز أو لا يجوز، لكن ما يقول أحد إذن هذا مستحب ومباح، لا، هنا نقول سأله يجوز أو لا يجوز. فنجمع بين نهيه لعبد الله بن عمرو عن صيام الدهر وبين إذنه لحمزة بن عمرو بإيش؟ بأن الأمر للكراهة، وهذا قول أكثر أهل العلم. يقول قلت فإني أطيق نعم، قال لا أفضل من ذلك، لا أفضل من ذلك. شوف إيش عبد الله يقول بعد ما كبر، يقول ولا أن أكون قبلت الثلاثة الأيام التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي من أهلي ومالي. الآن ندم ولا ما ندم؟ ندم ندم. وهذا فيه درس بالغ للشباب، إذا نصحك كبير في السن عاقل فضلا عن أن يكون عالما فاتهم رأيك، وإياك أن تقول أبدا هذا ما يفهم ولا ما ذاق لذة الصوم ولا لذة التعبد ولا شيء، هو لا هو لا مصلحة له أن يمنعك من عبادة، بل هو مأجور، أفتاك بهذا أو بهذا أجره تام، أطعت أو لم تطع أجره تام. لكن أنت انظر ما مراد الله منك، هل يريد الله منك أن تعبده فترة ثم توقف، أم يريد الله منك أن تستمر في العبادة والطاعة إلى أن تلقى الله سبحانه وتعالى؟ الجواب هو الثاني. قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم واعبد ربك سنة ولا سنتين حتى يأتيك اليقين، إلى أن تموت. والذي يشدد على نفسه ينقطع، معروف لا ظهرا أبقى ولا أرضا قطع. يقول النووي وفي رواية ألم أخبر أنك تصوم النهار وتقوم الليل؟ قلت بلى يا رسول الله. قال فلا تفعل، صم وأفطر ونم وقم. علل ذلك بعلة، ما هي؟ قال فإن لجسدك عليك حقا، وإن لعينيك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا، وإن لزورك عليك حقا. الجسد معروف وسبق بينا في الحديث السابق، والعينان إرهاقهما بالقيام يتعبهما. فطرة الله جعل الله النوم لابد، الليل لابد أن يكون نصيب من الليل، والجسم يحتاج إلى حقه من النوم. قال وإن لزوجك عليك حقا، لأنه سيأتينا بعد قليل أن زوجته سئلت عنه قالت نعم الرجل عبد الله غير أنه لا يكشف لنا سترا ولا كنفا، يعني معناته أنه لا يؤدي حقها في الفراش، والمرأة محتاجة فطريا إلى هذا، أين تذهب؟ ولكن هذا فيه أدبها رضي الله عنها، عبرت عن صلاحه لكن أشارت إلى تقصيره بطريقة غاية ما تكون في اللباقة. وهذا فيه درس للأخوات أنها إذا أرادت أن تبين القصور في حق زوجها تكون منصفة. بعض النساء وللأسف وقد يقع هذا من بعض الرجال أسود وأبيض، يعني قصر في شيء أبدا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن كفارات العشير، ولا نقول كل النساء لا، بعضهن كذلك، ما رأيت خيرا قط، وهذا خلاف العدل وخلاف الإنصاف، بل تقول بيض الله وجهه ما قصروا كذا، ولكن صراحة النقطة الفلانية والفلانية أنا أنتقده فيها. بهذا تقوم البيوت، وبالعدل قامت السماوات والأرض، كما أقر النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك اليهودي. المهم قال وإن لزورك عليك حقا، الضيف له حق. فإذا كان عرف الناس عنك أنك تصوم النهار زين، ما حد جايك بالنهار، وإذا عرفوا أنك رجال تقوم بالليل ما حد جايك بالليل، متى يزورك الناس؟ متى تزورهم؟ وإن بحسبك يعني يكفيك أن تصوم في كل شهر ثلاثة أيام كما سبق، فإن لك بكل حسنة عشرة أمثالها، فإن ذلك صيام الدهر. قال عبد الله فشددت فشدد علي. الله أكبر، سنة الله. وذكرت لكم في درس ماض أننا يعني في ما قدر لنا أن نعيشه في السنين الماضية أكثر من 40 سنة، رأينا أناسا شددوا على أنفسهم ونسبوا هذا التشدد للدين، والدين منه براء، فانتكسوا أو عاد هذا التشديد على أنفسهم فرجعوا كثيرا. ومن سار باعتدال سبحان الله العظيم صار هذا أدوم إيش لسيره وأثبت. أما الذي يشد على نفسه لابد أن يرهق. مثل تماما أقرب هذا بمثال اللي احنا نسميه المغاط أو البلاستيك، هذا الذي تربط به ذا، أظن معي منه مثال، يعني خلا أريكم يعني كيف هذا المثال. الآن يعني لو أردنا أن نمثل بهذا المثال، أنا الآن حينما أشد هذا شدا وأتركه ماذا يحصل له؟ ها؟ يروح يضرب ضربة قوية من هنا أو من هنا حسب ما أطلقه، جيد؟ هكذا يا أخوان البدن، لكن لو مغط يعني مددت هذا المغاط بهدوء رجع بهدوء كذلك. إذن قد يقول قائل ما المقياس على التشدد؟ في أناس يصفون أدنى التزام بالإسلام بأنه تشدد وأناس لا يرفعون. فنقول المقياس ليس رأي عمر ولا زيد ولا عبيد، وإنما المقياس سيرته صلى الله عليه وسلم وهديه العملي. وهديه ماذا؟ هديه العملي. فانظر إلى هذا العمل. يقول فشددت فشدد علي، قلت يا رسول الله إني أجد قوة. يريد يشوف أدب الاعتذار من الصحابة رضي الله عنهم، هؤلاء أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام وتلاميذه رباهم على الأدب. فكانوا يقول يا رسول الله وأنا أراجعك في هذه المسألة لا تظن أنني أعترض حاشا، ولا تظن أنني أرد رخصتك حاشا، ولكن أبين لك وجه يعني وجه التزامي بهذا القول. فكأن لسان الحال يقول أرشدني. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين له، ولكن لما رأى منه قوة وأن الأمر لا يصل إلى حد التحريم تركه، يعني على ما اختار. يقول قال صم صيام نبي الله داود ولا تزد عليه. هذا أحد مآخذ من قال بأن صوم الدهر لا يجوز، لكن أجبنا عليه قبل قليل. قلت وما كان صيام داود؟ قال نصف الدهر، يعني يصوم يوم ويفطر يوم. فكان عبد الله يقول بعدما كبر يا ليتني قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا علقنا عليه قبل قليل. يقول النووي وفي رواية ألم أخبر أنك تصوم الدهر وتقرأ القرآن كل ليلة؟ ليس المعنى أنه يختم لا، لكن يمضي أكثر الليل في القراءة قراءة القرآن ويجمع بينه وبين الصلاة. قلت بلى يا رسول الله ولم أرد بذلك إلا الخير. لاحظوا وفي هذه الجزئية فائدتان. الأولى أن الإنسان إذا سئل عن عمله الصالح الذي أخفاه ولكن وجدت مصلحة للجواب عنه فلا بأس بذلك، وليس هذا من الرياء. يعني عبد الله ما قعد سنين يصلي علشان يتحرى ساعة يسأله النبي صلى الله عليه وسلم فيها ليكشف عمله. هؤلاء أبعد الناس عن الرياء عليهم رضوان الله. الفائدة الثانية أن الإنسان قد يفعل الخير لكن لا يصيبه، وكم من إنسان يريد الخير ولا يصيبه، هذا كثير. إذن هل العبرة بقصد الخير أم بإصابته؟ الجواب هو الثاني. ولهذا قال الفضيل بن عياض رضي الله عنه ورحمه لما قرأ قوله تعالى هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم إيش أحسن عملا. قيل ما أحسن عمل يا أبا علي؟ قال أخلصه وأصوبه. قيل وما أصوبه أخلصه وأصوبه يا أبا علي؟ قال أخلصه لله وأصوبه على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن ليس كل عمل وإن كان ظاهره التعبد يكون صوابا، بل لا بد من عرضه على السنة مهما أحسن الإنسان في قصده. وهذه الجملة تعتبر أصلا يرد به على أهل البدع الذين يحدثون بدعا سواء في الأذكار أو في غيرها من البدع العملية، ويقول يا أخي أنا ما قصدت إلا الخير، هل الله تعالى يكره التسبيح؟ هل الله تعالى يكره التعبد؟ أنا أقول لا، لكن يكره منك أن تخالف السنة. ولهذا لما رأى سعيد بن جبير ابن المسيب رحمه الله رجلا يصلي بعد صلاة الفجر نافلة، فقال يا هذا اتق الله ولا تصلي. فهذا عابد أورث إيش شبهة، قال يا أبا محمد وهل يعذبني الله على الصلاة؟ أنا أصلي صح ولا؟ وش رأيكم بالشبهة ذي قوية في الظاهر؟ قال لا يعذبك على الصلاة، لكن يعذبك على مخالفة السنة. الذي أمرك بالصلاة هو الذي نهاك عنها في هذا الوقت، نهاك عن صلاة أن تصلي بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس، هذا النفل دعونا من القضاء والصلاة الفائتة، ونهاك أن تصلي بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس. إذن المسألة تعبد ميب على كيفنا. فالذي أمرنا بالصلاة وحببها لنا ورغبنا فيها هو الذي نهانا، فنحن عبيد لله مطيعون لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا نستطيع أصلا أن نفهم كيف نعبد الله إلا عن طريق الرسول عليه الصلاة والسلام. إذن هذه الجملة كلمة ولم أرد بها إلا الخير نرد بها على كل مبتدع يبتدع ويزيد في الدين ما ليس منه بقصد إرادة الخير، ونقول له قصدك وحده لا يكفي، بل لا بد من عرضه على السنة. ثم قال على الكتاب والسنة، ثم قال فصم صوم نبي الله داود فإنه كان أعبد الناس. أعبد الناس يعني إذا فعلت فعل داود خلاص وصلت إلى هذه المرحلة، أنت تريد أن تكون عابدا هذا داود عليه السلام، وهو الذي وصفه الله تعالى بأوصاف عظيمة في سورة صاد كما قال واذكر عبدنا داود ذا الأيد يعني ذا القوة إنه أواب كثير التوبة إلى الله عز وجل كثير التوبة إنا سخرنا الجبال معه يسبحنا بالعشي والإشراق يجبنا تسبيحه والطير محشورة كل له أواب كل له حتى يردون يسمعون صوته ويسمعون قراءته بالقرآن حتى شبهت الأصوات الحسنة بماذا؟ بصوته وقيل أعطي مزمارا من مزامير آل داود عليه الصلاة والسلام ومع ذلك لم يكن يزيد على صوم يوم ولا فطر يوم صوم يوم وفطر يوم قال فإنه كان أعبد الناس ثم قال واقرأ القرآن في كل شهر يعني أختم في كل شهر وهنا مسألة ما هو الوقت الأفضل في ختم القرآن جمهور السلف على أن الأفضل والذي زموه عمليا هو أن يختم كل أسبوع وهذا سهل لمن وفقه الله صلى الله عليه وسلم يبلغنا وإياكم هذه يعني القدرة وأضعف الإيمان شهر وبعضهم أبلغها إلى 40 والقرطبي يقول والأربعون هذه ختمة العاجزين أو شيء من هذا القبيل الله المستعان لو يشوف بعض أحوالنا اليوم وبعض أحوال الناس اليوم لا يختم إلا من رمضان إلى رمضان بحجة ماذا والله مشغول لا إله إلا الله أي شغل هذا الذي يصرفك عن قراءة كلام الله عز وجل وختمه ولو مرة في الشهر أتدرون كم يأخذ منكم الجزء أيها الإخوة لا يتجاوز للقراءة المعتادة ثلث ساعة 20 دقيقة اليوم فيه 1440 دقيقة تعجز إنك تجد 20 دقيقة تقرأ فيها بعض الناس يقول مشغول إلى متى أنت خلقت عبد للدنيا يا أخي املأ صحيفتك الأخروية والله ثم والله إن الرزق الذي تركض له هو بيد من أنزل هذا الكتاب هو بيد من تناجيه وتقرأ كلامه فلا تطغى عليك ذا كلنا نسعى في الأرض ونجتهد ونطلب الرزق وهذا مطلوب لكن لا نكون عبيدا للدنيا وتلهينا إلى القدر الذي يمضي على أحدنا شهر كامل لا يختم فيه كتاب الله عز وجل والمسألة يا إخوة والله ثم والله إنها يسيرة على من يسره الله عز وجل عليه لكن تحتاج إلى همة وتعود ثم خلاص يصبح الأمر إدمان بمعنى أنك تشعر أن اليوم الذي مر ولم تقرأ فيه شيئا من كتاب الله أنه يوم أغبر في حقك يوم يظلم فيه قلبك وأقول لكم الأمر يسير جدا لا نحتاج أنك تقطع جزء كبير من وقتك بس فقط عود نفسك وأقول هذه للرجال خاصة ويمكن أن تطبقها النساء ببيوتهن وهو إذا أذن لا يكن لك هم إلا أن تتجه إلى المسجد لتقرأ القرآن الجزء 20 وجه يعني 10 ورقات أنا أقطع لك إذا تقدمت إلى صلاة الظهر والعصر والعشاء فقط 3 أوقات لن أحسب الفجر ولن أحسب المغرب زين هذه بيسر وسهولة تستطيع أن تقرأ فيها أكثر من جزء إلزم هذا فإن تأخرت أو فاتك اجلس بعد الصلاة فقط خمس دقائق ستستطيع بيسر وسهولة أن تقرأ هذا الجزء ثم بعد ذلك يصبح الأمر لك غير قابل للتنازل ولهذا أقول إذا جعلت حزبك من القرآن جزءا لا يتجزأ من برنامجك اليومي وكأنما هو حق يجب أن تؤديه كما تؤدي عملك اليومي وكما تطعم بدنك من الطعام أنك لا يمكن أن تستغني عن هذه الوجبة القلبية الإيمانية صدقني لن تتركه ولو فاتك شيء ستعوضه والمسألة يا إخوان تحتاج إلى مجاهدة يسيرة وسؤال الله عز وجل العون والبعد عن الذنوب التي تثقل هذا القلب ذنوب النظر ذنوب اللسان ذنوب الأذن ذنوب الفرج ذنوب البطن كل هذه مثبطات البدن يا أيها الإخوة لا يتحرك بقوته البدنية المعتادة لا الإنسان بأصغريه قلبه ولسانه ودوما أشبه أنا القلب والبدن بالسيارة التي يعني تحمل هذه البيك أب مثلا التي تحمل البضائع كون السيارة جديدة وهذه نشبهها بالشاب ما يكفي لا بد أن تغذى بماذا بالوقود حتى تمشي لا بد ووقودها ما هو الله قضى أن لا تحيا القلوب إلا بذكره ألا بذكر الله تطمئن القلوب والله تعالى يقول ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم إلى ذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبلهم فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها, تشبيه للقلوب بالأرض. إيش المعنى؟ إذا لم يحيي هذا القرآن القلب بالقرآن مات جسده, لا يدخل مع هذا الباب, لا يغرنك. والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام, 6 وجبات باليوم يأكلون بعضهم, بعضهم 5 و4, ولكن والنار مثوى لهم. وكم من إنسان سار إلى الله وهو مشلول لكن بلغ الفردوس الأعلى بقلبه وأعماله. فالقضية يا أيها الإخوة حسن الصلة مع الله سبحانه وتعالى. إذن يقول هنا فإنه كان أعبد الناس واقرأ القرآن في كل شهر. قلت يا نبي الله إني أطيق أفضل من ذلك, قال فاقرأه في كل عشر. قلت يا نبي الله إني أطيق أفضل من ذلك, قال فاقرأه في كل 7 ولا تزد على ذلك. وهذا الذي لزمه جمهور السلف. قال فشددت فشدد علي, وقال لي النبي صلى الله عليه وسلم إنك لا تدري, شوف, لعلك يطول بك عمر. وفي هذا الدرس أن المربي والعالم إذا نصح تلميذه أو نبهه على خطأ مسلك ما أن يجتهد في التعليل ويقول له السبب كذا وكذا حتى يقتنع, لأنه يأتي يوم من الأيام يقول آه ليتي سمعت كلام أبوي, ليتي سمعت كلام شيخي, ليتي, حتى يعلم أن هذا الكلام معلل وله حكمة. ثم قال فصرت إلى الذي قال لي النبي صلى الله عليه وسلم, فلما كبرت وددت أني قبلت رخصة نبي الله صلى الله عليه وسلم. قال وفي رواية وإن لولدك عليك حقا, وفي رواية لا صام من صام الأبد 3, يعني لا صام من صام الأبد, لا صام من صام الأبد. يعني إيش معنى لا صام من صام الأبد؟ يعني من صام صوم الدهر فهذا ليس هو الصوم الفاضل, وإن كانت صورته في الظاهر أكثر. ليؤكد المعنى الذي ذكرته قبل قليل أن العبرة بموافقة السنة لا بكثرة العمل. فإنسان يسبح الله 33 فقط, سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33, ويختم بلا إله إلا الله أو حسب الصيغ الواردة شرعا, أفضل عند الله من الذي يسبح 100 100 100. لماذا؟ لأن العبرة بموافقة السنة. ثم قال وفي رواية أحب الصيام إلى الله تعالى صيام داود, وأحب الصلاة إلى الله تعالى صلاة داود, كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه. إذن صافي القيام كم؟ 3 الليل. وهذا يفسر لك أن قوله تعالى كانوا قليلا من الليل ما يهجعون ليس المعنى أن أكثر الليل كل قيام, بل المعنى أنهم يأخذون حظهم من الليل لكن لا يكون أكثر وقتهم نوم أو كله نوم. وكان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاقى, داود لا يفر إذا لاقى, كان ملكا وكان مجاهدا. طيب ما العلاقة بين الصوم وبين الفرار؟ قالوا لأن الصوم المستمر يضعف البدن, وإذا ضعف البدن ما استطاع الإنسان أن يقاتل ويجاهد ويستمر. وفي رواية قال أنكحني أبي امرأة ذات حسب, يعني الحسب هو شرف الأسرة والقبيلة, والنسب هو سرد النسل, فلان بن فلان بن فلان بن فلان. أما الحسب هو شهرتها بالخير ومن ما نقول حنا والعلم الطيب الغانم. قال وكان يتعاهد كنته, أي امرأة ولده, فيسألها عن بعلها فتقول له نعم الرجل من رجل, لم يطأ لنا فراشا ولم يفتش لنا كنفا منذ أتيناه. فلما طأ ذلك عليه, يعني الألب ينصح ولده كذا مرة, لكن عبد الله يرى أن هذا أفضل, يرى أن هذا أفضل. وفي هذا دلالة على أن طاعة الأب في المستحبات غير واجبة. يعني لو قال له ألبو والله يا ولدي لا تسنن السن الرواتب, لا يجب على الولد أن يطيع ولده, يا ولدي لا تقوم الليل, ما يجب على الابن أن يطيع والده, لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الطاعة بالمعروف. قال فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم يوم رأى أن المسألة تعدت إلى التقصير في حق زوجته, فقال إلقني به, يعني خلوه يقابلني. فلقيته بعد ذلك فقال كيف تصوم؟ قلت كل يوم. قال وكيف تختم؟ فقلت كل ليلة. وذكر نحو ما سبق, وكان يقرأ على بعض أهل السبع الذي يقرأه, يعرضه من النهار ليكون أخف عليه بالليل, وإذا أراد أن يتقوى أفطر أياما وأحصى وصام مثلهن كراهية أن يترك شيئا فارق عليه النبي صلى الله عليه وسلم. قال النووي رحمه الله كل هذه الروايات صحيحة, معظمها في الصحيحين وقليل منها في أحدهما. الوقت تأخر كثيرا، أعتذر عن الإطالة، لكن أحببت أن ننهي التعليق على هذا الحديث وفيه فوائد، لكن الوقت يعني طال شوي، فأعتذر منكم مرة أخرى. أسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم حسنا، أن يعيننا وإياكم على ذكره وعلى شكره وعلى حسن عبادته، وأن يرزقنا اتباع السنة ظاهرا وباطنا، وأن يجعلنا من أنصار دينه ومن حملة شريعته، وأن يجعلنا وإياكم ممن يرد على حوضه صلى الله عليه وسلم. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.